نحن عندنا الآن يعني العجب العجاب توجد قناة تلفزيونية أمريكية اسمها الطبيعة، هي مخصصة فقط في ذكر هذه الآيات. هم يجدون كنوع من الانضراب بالطبيعة، الطبيعة الأول، ولا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فيعني لكن المؤمن يستفيد من هذه الأسئلة، لأن الذي صنعه هو الله عز وجل. فيعني عجائب كل الله سبحانه وتعالى في كل المخلوقات، يعني حتى البكتيريا التي تسبب الأمراض وهذه الأشياء والكلبات، كيف أنها تتصارع من أجل البقاء؟ ما الذي يهديها؟ خدمها مع كثرة نوع معين من الضد القوي لا يؤثر فيها، تخلي لك الفيروس غير التركيز، حيث أن الأدوية المضادة له الشم المضاد ما يستطيع أن يقاومها، ما الذي هداها إلى هذا كله؟ وهذا شيء مما يعني استطعنا أن نكتشفه، وما خفي من آيات الله كان أعظم. فيعني نقول إنه ينبغي التفكر في هذه الآيات العظمى، ونرجو أن تأتي فرصة إذا ذكرنا بعد ذلك بعد ما نقرأ، ممكن أن نتوقف عند ذكر هذه الأنواع من الآيات العامة، الذي قدر فهدى، والذي قدر فهدى، يعني قدر لكل حيوان ما يصلحه، فهدى إليه وعرفه وجه الانتفاع به. والذي أخرج المرعى، أي أخرج من الأرض مرعى الأنعام من كنوف النبات، ما ترعاه الأنعام من كنوف النباتات، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، فجعله يعني هذا المرعى يكون ايه اخضر، المرعى النباتات خضراء الحشائش التي ترعاها الانعام، فاخذ المرعى للمرعى الذي يكون اخضر رطبا من سلوك النبات، فجعله يعني طيره وحوله، بعد ما كان اخضر مضرا بعد خضرته ونضرته جعله ايه غثاء احوى، غثاء جافا يابسا تطير به الريح، أحوى أي أسود، أحوى يعني أسود، وهذه صفة مؤكدة لغثاء، فجعله غثاء أحوى يعني أسود، لأن النبات إذا يبس تغير إلى الحوة، الحوة وهي السواد، قال ابن جرير. وكان بعض أهل العلم لكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى السواد فجعله غثاء بعد ذلك. وهذا القول وإن كان غير مذكوع أن يكون ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود، ما اشتدت خضرته من النبات قد تسميه العرب أسود، زي مدهانتان اللي هو شديد الخضرة، خيل دهن يعني إيه سوداء، فالشدة الخضرة أطلق عليها السواد. فيقول وهذا القول وإن كان غير مدفوع أن يكون ما اشتدت قدرته من النبات قد تسميه العرب أسود غير صواب عندي، بخلاف تأويل أهل التأويل في أن الحرف إنما يختار بمعناه المخرج للتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم إلا بتقديمه عن موضعه أو تأخيره. يعني لا تلجأ للقول إن هذا من المقدم الذي معناه المؤخر التقديم والتأخير إذا لم يمكن فهمه فهما مستقيما إلا باضطراب التقديم والتأخير. لكن لو هناك وجه بدون تكلم موضوع التقديم والتأخير، أما تأمل وله وجه صحيح لطلب الاحتيال لمعناه بالتقديم والتأخير. سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك سنجعلك قارئا، لأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأ، سنفرئك يعني سنجعلك تحفظ بدون جهد بدون مراجعة. أي واحد منا إذا أراد أن يحفظ فإنه لابد من التكرار الكثير والمذاكرة إلى آخره. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضمن الله له أن القرآن الذي يوحى إليه سوف يتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه في قلبه فلا ينساه صلى الله عليه وسلم. فمعنى سنقرئك يعني سنجعلك قارئا بأن نلهمك القراءة فلا تنسى ما تقرأه، وهذه آية من آيات الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي

واضح. فاذا الحقيقه هذه الايه اذا توقفنا عندها تخيل انت العذاب جهنم بكل انواعه ومهما حاولت يعني كان ان نعيم الجنه يقول الله تعالى فيه اعددت فيها الجنه لعبادي الصالحين لا نعيم ضعف ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كذلك ايضا عذاب النار مهما حاولت ان تتخيله هو اقوى مما تتخيله والعياذ بالله. فلابد من الوقوف كثيرا عند كلمه خالدين فيها وقول تعالى خالدين فيها ابدا عليهم نار مؤقته تغلق عليهم ولا تفتح لا تفتح ابدا الهروب منه. اعظم امنيه للكافر الذي يعد في النار والعياذ بالله ان يموت يتمنى الموت اعظم امنيه ان يموت ولا يمكن ابدا ان يموت. لماذا؟ لان الله قال ثم لا يموت فيها ولا يحيى كلما مضيت جلودهم بدلناهم جلودا ما يراها فيها نور العلاء. وهذا ايضا من ايات الله سبحانه وتعالى هذه الاعجاز العلمي ان الجلد هو مكان الاحسان كلما مضيت جلودهم بدلناهم جلودا ما يراها فيها نور العلاء. فنسال الله سبحانه وتعالى ان ينجينا واياكم من اهوالها. فاذا هنا كلمه ثم حرفين او هي ثلاثه احرف ثم لكن وراءها معنى في غايه الخطوره. ايه هو المعنى ده؟ يقول تعالى ويتجنبها الاشقى يتجنب التذكره الاشقى الذي يصلى النار الكبرى. كان الله سبحانه وتعالى ليس هذا الحزن هناك وهو افظع واخطر من ذلك. التفاوت الرتبي بين سليج النار وبين ما هو اشقى وهو الايه؟ الخلود الدائم الى نهايه ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى أي فاز وظفر من تطهر من دنة الشرك والمعاصي وعمل بما أمره به الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من تزكى وأعلى تزكية هي تزكية النفس بالتوحيد. وأيضا كفر النبي صلى الله عليه وسلم أن من زكى نفسه أن تزكية النفس أنها إيه؟ أن يعلم أن الله معه حيث كان كما صح في الحديث قد أفلح من زكى وذكر اسم ربه فصلى أي تذكر جلال ربه وعظمته فخشع وأشفق وقام بما له عليه كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذكر اسم ربه فصلى وجوز أن يحمل تزكى على إيتاء الزكاة. بعض المسلمين قالوا قد أفلح من تزكى يعني من آتى الزكاة. قالوا يعني يدل على ذلك أنه تأثرها بذكر الصلاة ويعني الصلاة أخت الزكاة في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. واضح؟ ففسروا قوله قد أفلح من تزكى يعني آتى الزكاة وذكر اسم ربه فصلى يعني أقام الصلاة. وقالوا إن إنه مما عهد في كلام الله تبارك وتعالى الجمع بين الصلاة والزكاة في عدة آيات من القرآن الكريم إنها أختها في كلام الله تبارك وتعالى. فإن كانوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا معنى لأنهما في الزكاة والصلاة مبدأ كل خير وعنوان السعادة. لكن قيل عليه بأن المعهود في التنزيل الكريم تقديم الصلاة يعني صحيح الغالب في القرآن أو المعهود في القرآن انصراف الإيه؟ الزكاة للصلاة الصلاة بالزكاة. لكن أيضا من المعهود في القرآن أن الصلاة تأتي قبل تأتي مقدمة على الزكاة فهذا ما يورد على هذا القول. صحيح هي المعهودة لكن هنا أتت الإيه؟ يعني القول قد أفلح من تزكى ولكن رسم ربي فصلى هذا يخالف المعهود في القرآن من ذكر الصلاة قبل الزكاة. فهذا مما يبعد هذا التفسير وأن تزكى على المعنى الذي يعني ذكرناه أولا. وأجيب بأنه لا ضير في مخالفة العادة. ماذا يضر أن تأتي الزكاة مقدمة أخيرا قبل الصلاة؟ وأجيب بأنه لا ضير في مخالفة العادة مع أن الجارية تقديمها إذا ذكرت باسمها. العادة الجارية أو المعهودة في القرآن الكريم يعني أن الصلاة في إيه؟

وقرئ يؤثرون الدنيا، بل يؤثرون الحياة الدنيا، وعلى هذا الكلام انتهى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. في التفسير دول إيه بقى؟ الآخرة والآخرة كلمة الآخرة دايما نقدم قبلها إيه؟ هي كلمة النهر، قبل النهر إيه؟ أنهار، في دول أنهار تجري من تحتها الأنهار، لذلك طبعا نحن بعيدنا عن الجلالين، كنت بتحفظ الأشياء دي كويس. الأنهار بنفكرها إيه؟ تجري من تحتها الأنهار، ما هو النهر؟ لا، من النهر ماء؟ إيه؟ النهر من الحفرة اللي الأخدود ده اللي بيجري فيه ماء هو ده اسمه النهر. المجرى النهر نفسه اللي بتطلع الأخدود أو الحفر المحفور ده هو ده النهر. فلما كثر استعمال هذه الكلمة فغالبا ما لا يذكرون ماء النهر وإنما يقولون تلف بين النهر. لكن على معنى الأصل كلمة النهر توقف إيه؟ ربط من النهر؟ لا، لكن هي الأصل فيها أنها تركت من ماء النهر، لكن شاع استعمالها بدون ذكر المضاف. لذلك هنا الآخرة دائما قدر أبنها إيه؟ الدار الآخرة، الدار الآخرة. فصور الله في قوله تعالى ودار الآخرة بخير، واضح. الآخرة دائما المتفق لأنها صفة، صفة لإيه؟ للدار التي هي الآخرة، للدار الآخرة. والآخرة خير وأبقى، أي أفضل لخلوصها عما يكذب، وأبقى أدوم لعدم الكرام عليها. أن العين اللي لنا لا ينقطع، لا ينقطع، بل هو دائم. والأسباب خير وأبقى. والمؤمنون في الحقيقة نحن يعني المسلمون هذا هو مفتاح يعني صلاح حوالينا جميعا. إذا الدنيا إذا لم ننخدع بمن يعني يزينون لنا الدنيا من خاطر انت وزين من حولك، حتى يزينونها احيانا باسم الاسلام. الموضوع كله ايه؟ ان احنا عايزين طبعا المحضر والحضاره والمباني والمعمائر والمحافظ الحام والمساتير والخضره، ده ظهور قوي اللي يدخل في البراجيل وعارف هذه الاشياء. يعني طبعا هو ده نسبيا احسن من الفلوس يعني كده، الله اعلم يعني هل تبدل في ايه؟ لكن هي في تروح في حاجه، ولكن أليس هذا هو الذي في آية تشبه هذا الكلام في القرآن في سنة على بعض القوم هي إيه؟ قول الله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون، هذا هو العبث. فإذا لم يكن في تمثيل بقى محرمة، لكن تضيع الأموال وذات الطعام والكوب ثم تضاع الأموال في هذه الأشياء، ما يبدو تتعامل بينها بالجد، ما يدعون في النواصيب هم بعدين يعني مش تخدمون نعمة الله على غير منظر يكون جميل والقدرة وكذا. فموضوع هذه الدنيا ليست وطنا، هذه هي مشكلة المسلمين، يعني حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا لأن الإنسان إذا عمرها وزينها يحب البقاء فيها، كيف يحب الانتقال من العمار إلى الحرام؟ وهو الدنيا والآخرة ضرتان، إذا أرضيت إحداهما أسقطت الأخرى، لكن تلعب على حبلين لا مش حكيم. سيتوب الدنيا علم الأثر، لذلك القرآن دائما ينبه إلى هذا المعنى، وهو الالتفات إلى الأثرة وتعمير الأثرة وعدم الانخداع بزخرف الدنيا. الدنيا فتنة، والدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله عز وجل يستهلككم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالدنيا حلوة القدر، يعني سهل أن تخدع وتسحر الباب يعني الناس. فينبغي الحذر الدائم من هذا الأمر والصبر على المشقة في الدنيا وعلى بلاء في الدنيا، وإن إحنا لما نجلس مع من يجلسون يعني من فات إحنا نسرح في الحاجات دي إيه خلتهم؟ ما قيمتنا؟ واضح؟ تزيين الدنيا ومنازح إيه اللي هو مثلا حياة الدنيا كمائي أنزل الله من السماء فاختنق فيه نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض بخروفها وازدجرت

لحد الثمره وذات الكم وراجع عليه وهكذا يسمى رايح جاي ما يوصيش البعد عنها. وذلك لما كانت تنفذ عجل جماعه اليابانيين رسم كده في الكلام الرسمي كانت عليها تقول انتوا عاملين زي الدم. فرد عليها ايضا ربنا قالوا انتوا عاملين مثل الصراصير. يعني الشاهد يعني من الكلام ان هذا الوصف وصف الخمار ايه؟ خمار الحديثة بالليل خمار النهار يعمل يعني كالخمار بالنهار من المسافة التي يبدونها في السعي يعني وراء الدنيا. لو الآخرة خير وعبقاء فالعاقل الذي يسمع عن الجنة كما قال النبي عليه الصلاة ما رأيت مثل الجنة لا مطالبها ولا مثل النار لا مهاربها. فالجنة تستحق السعف والنظر والتصحيح والانتباه والبذل من قاس أجلد ومن أجلد بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. وقل السعير أيها اللائم ادعني لست أبغي للملام إنني أطلب ملكا ليله صعب المرام إلى آخر الساعة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لا يعوض الآخرة خير وأبقى. الإعراب على بعض زي كله. والآخرة خير وأبقى أحسن حال. الدنيا والآخرة خير وأبقى عليها ابتدى الخبر. لكن الجملة ابتدى الخبر في محمد مصر حال. حال من إيه بقى؟ من تؤثرون. تؤثرون بل تؤثر الحياة الدنيا في حال إن الإيه؟ الآخرة خير وأبقى. خير يعني أفضل لخلوصها عما يكدر. وأبقى أدور لعدم الكرام نعيدها والدنيا كحال من فاعل تؤثرون مؤكدة للتوبيخ والعتاب. مؤكدة للتوبيخ والعتاب. وقال الله تبارك وتعالى من فاطمة النبيه صلى الله عليه وسلم وللآخرة خير لك من الأولى. يعني الدار الآخرة خير من الدار الأولى التي هي الدنيا التي أقرب يعني إليها. بل تؤثرون من حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. خير وأبقى مع أنها أقل لكنها أيضا دائمة. وأهلها مخلدون فيها لا يموتون ولا ينقضون. فلم يؤثر حياة الدنيا يؤثرها للمتاع الذي فيها. النعيم الذي خلق في الدنيا ما خلق الا لينبه على نعيم الاخره. كان ان الالام التي تدري لتنبه على الام الاخره. يعني والدليل على ذلك قوله تعالى في النار نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقيم. تذكره النار في الدنيا جعلناها تذكره بحيث اذا رايتموها تذكرتم النار الاخره فتعودتم بالله منها. كذلك نعيم الدنيا. نعيم الدنيا لا يوجد في الدنيا ابدا نعيم بغير تمرير. نعيم النعيم على الاطلاق بدون تمرير. لابد اي نوع من النعيم في الدنيا لابد ان يشوبه تمرير بصوره او باخرى. اما التمرير الذي يعني يلقاه الانسان في سبيل الحصول عليه او تمرير في محاوله استبقائه او تمرير في تناوله في الاطعمه والاسلحه. لابد الثمره مثلا لابد يكون ايه تتاثرها او يكون منها الجلد الذي لا يستجيب له ان تتاثر منها. لان دي كلها تنبيه ان ايه ان لا يعني انت دي ليس المقصود منها ان تتمتع بالدنيا. المقصود ان تنبهك الى نعيم الجنه الذي لا ينقطع وهذه تنقطع وتشوبها الاكبار والالام والمضيقات وما اكثرها. فلذلك العقل يؤثر الاخره على الدنيا ولا يؤثر الدنيا على الآخرة وإلا يكون قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. فخلاصة الكلام ما ينبغي لمن يؤمن بالآخرة ويعلم أنها خير وأبقى أن ينتق مع من ينتق في تعظيم الدنيا. في كل شوية بصورة الإسلام دين الحضارة كان يحرض على الإمارة وكذا ويفخرون به بالمباني والإمارات وهذه الأشياء. وأذكر هنا في هذا السياق يعني مجرفا في بعض البلاد الإسلامية أتى وفد إنجلي ليزور هذه البلاد. المهم إن شاء الله أن يدخل

هذا نفس الكلام ملونة مثل في الصفر الأولى أي ثابت فيها معناه ثابت فيها معناه وفوفي إبراهيم وموسى إذا عرب صحف بدل من الصحف الأولى. وقوله تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى الصحف الأول أنا قال الأولى الأولى وصلناها بإيه؟ بالقدم سبب القرون الأولى القدم فأبهمها أولا في قوله إن هذا لفي الصحف الأولى ووضعها بالقدم ثم قال صحف بيّنه وفسر صحف إبراهيم ومثل فيه تفخيم لفعلها وتعظيم لأجلها. تكتفي الليلة بهذا الحفظ كل قول هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.